مستمعي الأعزاء، يسعد أوقاتكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. وأهلا بكم على أثير إذاعة أمواج إف إم من طرطوس. أنا اللي عليكي مشتاق، مش غيري مشتاق ليكي. وراح كون معكم أنا صباح إبراهيم في الإعداد والتقديم. أهلا بكم. إيش عليكي يا بيي عليكي. أنا اللي عليكي مشتاق، مش غيري مشتاق ليكي. كل عمرك نشطة وحركي، بتحبي رقصة تبكي. كل عمرك نشطة وحركي، بتحبي رقصة تبكي. بدي اتعلم دبكي، تأشبك جاي بجايكي. اي اي اي اي اي علي انا. أنا اللي عليكي مشتاق، مش غيري مشتاق ليكي. أنا اللي عليكي مشتاق، مش غيري مشتاق. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنوز اللغة والأدب. هذا البرنامج الذي نختار كل حلقة حرف من حروف اللغة العربية، ويكون هناك شخصية الحرف الإضافي إلى قصائد وأغاني جميلة. طبعا مستمعي الأعزاء، بداية اسمحوا لي أن أرحب بالباحث والأديب الأستاذ علي ناصر، اللي هو دائما ضيفنا دائم في هذا البرنامج. أستاذ علي مساء الخير، يسعد مساك. مساء الخيرات، مساء الفل، مساء الوطن الجميل، مساء الانتصارات إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك أستاذ علي. طبعا اليوم نحن اليوم ضيف حلقتنا حرف الكاف، وهو من الأحرف ضعيف. نتحدث عن حرف الكاف بداية، أهمية هذا الحرف وخصائصه ومميزات حرف الكاف. هو ضعيف لكن قافيته رائعة. قافيته رائعة. طبعا الكاف هو من الأحرف اللهوية، كالقاف أيضا وهو من الأحرف اللهوية، وهو من الأصوات المهموسة. والأصوات المهموسة تذكرة التاء والثاء والحاء والخاء والسين والشين والصاد والطاء والفاء والقاف والهاء. هو أيضا من الحروف اللمسية بالنسبة للحواس. مثل التاء والثاء والذال والدال والكاف والميم. إذا عدنا إلى القاموس وفتشنا عن المصادر أو الكلمات التي تبدأ بحرف الكاف، سوف نستدل على أثر هذا الحرف في الكلمات. مثلا إذا قلنا كسحت الريح الأرض، أي قشرت عنها التراب، إذن تعني الكاف تساعد في فهم صفة القشط أو الكشط أو المسح إلى آخره. إذن كسحت، كشحت، كشح العود قشره، كشطه أزاله. كفكف الدمع، مسح الدمع مرة بعد أخرى. كهر الحر، اشتد الحر. إذا قلنا هناك صفات تدل على الشدة والفعالية، كبه على وجهه، هذا لا يعني أنه طرد، يعني أنه طرده، ولا يعني أنه أنامه. نقول كعبره بالسيف، أي قطعه. هناك صفات تدل على الكثرة والضخامة، مثل كبر. كبر، كبرياء. كبرة. كبرة أو كبرياء. كبع، الكبع هو صوت الحوت أو صوت العظيم. للحوت العظيم. الكتلة، كلمة كتلة، كمية، كثير. كردوس، الكردوس هو كل عظم تام وضخم. نعم. كسب الشيء جمعه، كملا تكوكلا القوم تجمعوا أو تكوموا. نعم. أيضا كومة. هناك أصوات أخرى تدل على أفعال مثل كحة، كحة أي سعلة، كتت القدر صوتت عند ابتداء غليانها. نعم. كخ الرجل غطى في نومه، كخة كخة غطى نقول في نومه. كخة. نعم. نحن نقول شخير. نعم. هو الفعل كخة أي. نعم. نام وغطى في نومه حتى بدأ شخيره. كركرة هنا ضحكة، وهنا لنذكر هذه الكلمة نقول كركره. نعم. أو قرقره. نعم. ومعنى الكركرة هي إثارة الضحك، أي جعله يضحك. نعم. بطريقة ما. نقول كشت الأفعى، صوت جلدها باحتكاكه ببعضه، عندما تخلع الأفعى ملابسها يصدر صوت، هذا الصوت نقول عنه كش أو كشت الأفعى. نعم. كاد الغراب كيدا أي صاح بجهد كبير. ونلاحظ هنا أن معظم هذه الأصوات تحاكي أصوات الحروف التي تتألف منها هذه المصادر. نعم. هذا بالنسبة لحرف الكاف. حرف الكاف وخصائصه ومميزاته. عم بترفرف بجناحة، قولي قلبي اللي حبيته لونه ما أنا مرتاحة. بماشي ريمي بيضة عم بترفرف بجناحة، قولي قلبي اللي حبيته لونه ما أنا مرتاحة. الورد بيحسن ينسى، ينسى الأيام المخضرة، كيف النبع وفي الشجرة بينسوا غمزات الجرة. كيف الورد بيحسن ينسى، ينسى الأيام المخضرة، كيف النبع وفي الشجرة بينسوا غمزات الجرة. وكيف بدك ياني انساكي وسكر عالدني شباكي، كيف بدك ياني انساكي سكر عالدني شباكي، وكيف بدك من ايدي طفي طفي مصباحا. مستمعي الأعزاء، وجدد الترحيب بكم وبضيفي الباحث الأديب الأستاذ علي ناصر. أستاذ علي، نتابع الحوار مع حضرتك، ومثل ما حكينا اليوم حرفنا حرف الكاف، وحكينا قبل الفاصل عن خصائص ومميزات هذا الحرف، وقلت بأنه من الأحرف الضعيفة ولكن قوي بالقافية. بالقاف. نعم، بالقافية. بدنا نسمع شيء قصائد. قافية الكاف هي جميلة وسهلة جدا. نعم. لأن الحرف ضعيف قليلا يمكن التكيف به، وكاف الخطاب يمكن أن تضاف إلى أي حرف. نعم. نصنع منها قافية. نعم. من أجمل الشعراء بشار الخوري قال ما لحنه وغناه فريد الأطرش: أضنيتني بالهجر ما أظلمك، ارحم عسى الرحمن أن يرحمك. مولاي حكمتك في مهجتي، مولاي حكمتك في مهجتي، فارفق بها يفديك من حكمك. ما كان أحلى قبلات الهوى، إن كنت لا تذكر فاسأل فمك، تمر بي كأنني لم أكن، ثغرك أو صدرك أو معصمك، لو مر سيف بيننا لم نكن نعلم هل أجرى دمي أم دمك. سل الدجا، سل الدجا كم راقني نجمه لما حاك مبسمه مبسمك. يا بدر، يا بدر إن واصلتني بالجفا، يا بدر ومت في شرخ الصبا مغرما، قل للدجا مات شهيد الوفا فانثر على أكفانه أنجمك. حلو، يعني من أجمل الكلمات ومن أجمل القصائد للشاعر بشارة الخوري. أيضا حرف الكاف يعني استخدم كحرف تشبيه باللغة العربية، مثل أداة تشبيه. أداة تشبيه، فلان كفلان. نعم. فلانة كالزهرة، كالزهرة. نعم. أيضا يعني الحرف الكاف في اللغات الأخرى، مثلا هل تختلف حرف الكاف في الفارسية عن حرف الكاف في اللغة العربية ولا تقريبا؟ الكاف من الأحرف المشتركة في معظم اللغات في طبعا. معظم اللغات، لكن كتابة الكاف على سبيل المثال في اللغة الإنجليزية، نعم، الكاف يمكن أن نلفظ الكاف حرف الكي، لا كاف، نعم، نلفظ سي والإتش كاف ك، نعم، ممكن سي حرف السي يلفظ أيضا كاف. لست ضريعا في لغات أخرى، نعم، كالإنجليزية أتقنها إلى درجتين ما، لكن الكاف بشكل عام هو حرف عالمي. بعض الدول أو بعض اللغات تستخدم هذا الحرف بلفظ مغاير، نعم، كأن يكتب بشكل ويلفظ بشكل، بشكل آخر. آخر صحيح صحيح. طيب نتحدث عن بعض الأسماء يعني وصفات، يعني هناك أسماء كثيرة تبدأ بحرف الكاف، يعني نتحدث عن بعض الأسماء أو معاني الأسماء مثل كارم، كريم، كيندا إلى آخره. هناك أسماء، نعم، كثيرة، نعم. كادي على سبيل المثال هو الماء البطيء الجريان. كادي. كادي. كادي. ويقال أنه نوع من الأزهار أيضا. هناك كرمان. كرمان هو اسم أسرة عربي، نعم، معناه شديد الكرم، ولست أدري على أي تفعيلة فعلان، نعم، ممكن يجب أن تكون من صيغ المبالغة. نعم. إذن كرمان هو شديد الكرم أو الواسع الخلق، ويلفظونه بكاف فارسية مفخمة، نعم، وبالفارسية معناه الساخن والحار. كحالة اسم عربي أيضا من كحل العين. كرزون من الكرز، نعم، وكرز هنا فعل، كرز بمعنى اختبأ، نعم، لجأ، والكرزون هو الداخل المختبئ أو هو نوع من الفل السرياني الأصل، نعم. على في كرامي، كرام، كريم، يعني كله يعني يصب في يمكن أكيد ببوتقة واحدة. هناك كيالي، كيالي، نعم، نسبة إلى الكيال من، نعم، الفعل كالا يكيل أي حدد الحجم بمكيال معين، نعم. كيخيا هو اسم أسرة عرفت منذ العصر العثماني، معناها المشرف على القصر أو رئيس التشريفات في البلاط. كبة اسم أسرة فارسي اشتهرت بطبخ أنواع الكباب. كنون اسم أسرة واسم مذكر عربي من الفعل كن الشيء أي ستره في كنه، والكن هو البيت، وكل وقاء أو كل شيء له وقاء. نعم. كيلاني اسم أسرة ونسبة فارسية إلى كيلان وهي أرض شمال إيران، كما جيلان أيضا. فهناك أسماء كثيرة. كفى، كفى هو اسم بصيغة الفعل كفى يكفي ويغني. كيزك أو قيزق أو قيزك اسم علم أرمني معناه البرق. نعم. جرابيد اسم علم مذكر أرمني معناه الدليل أو المرشد. جيورك، وجيورك هنا جورج، جيورج، جيورجي، نعم، جورجيوس، تختلف هذه الألفاظ حسب اللغة. نعم. فاللاتينية جورجيوس وحرف السين في صقلية أكثر منه في باقي المناطق، حتى اليونانية يضاف السين أو، نعم، يوس في آخر الكلام. كنعان اسم على مذكر سامي قديم ومذكور في التوراة بكسر الكاف كنعان. نعم. ومعناه الأرض المنخفضة، وقيل الصبغ الأرجواني، وقد يكون المعنى الأول الأرض المنخفضة أصح. كما قلت هناك كرام وكارم وكاسر بمعنى القوي والعنيف، وكمال والكمال لله، كليم من يكلم، وقد يكون معناه الجريح، من الكلام هو الجرح. نعم. كاظم في أسماء الذي يعني يحبس نفسه. أيوة. كنانة كندا أكيد. كهلان من كهل، كميل من التام الخلق، كميت اسم علم يصف به الجواد ويصف به الخمر أيضا، والكميت ما كان لونه بين الأسود والأحمر وهو تصغير أكمت، والكمتة هي لون الكميت المذكر. والكميت الأسدي شاعر هاشمي توفي في العصر العباسي. هناك أسماء أجنبية، كارلوس، كارلوس، وأعود إلى الفروق بين الكلمات. كارلوس نفسه تشارلز، تشارلز نفسه كارلوس أيضا، ومعنى القوي، أو شارل، شارل ديغول. كلير أيضا اسم أجنبي معناها المضيء أو اللامع، هو قد يكون يلفظ كلير شبيه بكلير، كلير معناها الواضح. وهناك أسماء كثيرة، كلود أو كلاود، ولن أقول عن كافور شيئا. تذكر آخر مرة شفتك سنتا، تذكر وقتا آخر كلمة قلتا، وما عدت شفتا وهلأ شفتا، كيفك انت هلا انت؟ تذكر آخر سهرة سهرتا عنا، تذكر كان في وحدة مضايق منا، هيدي أمي بتعتل همي، منك انت ملا انت، كيفك قال عم بيقولوا صار عندك ولاد، انا والله كنت مفكرتك برات البلاد، كيفك قال عم بيقولوا. طبعا مستمعي الاعزاء مكملين معكم على اسير اذاعه امواج اف ام من طرطوس مع الاديب الاستاذ علي الناصر. استاذ علي، شخصيه الحرف الكاف لهذه الحلقه. شخصية الكاف هي كاسترو. كاسترو وهو شخصية عظيمة جدا وتاريخية، وملأ الدنيا وشغل الناس خاصة في أمريكا اللاتينية. اسمه فيديل أليخاندرو كاسترو، وأليخاندرو أي ألكساندرو هي تحوير لألكسندر أو إسكندر. ولد في عام 26 من القرن الماضي، وتوفي عام 2008 أو 2016، 2008 سلم الحكم بعد مرض صعب. نعم. هو من أسرة إسبانية الأصل، هاجر إلى أمريكا اللاتينية، وكان والداه يعملان في الزراعة. التحق بالجامعة وتخرج محاميا عام 1950، وعمل في المحاماة إلى أن قاد الثورة الماركسية في كوبا، وانتصر على القوى المعينة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبذلك حل النظام الاشتراكي في كوبا. هناك حدث في كوبا في 1960، اشترت كوبا النفط من الاتحاد السوفيتي، ورفضت الولايات المتحدة المالكة لمصافي تكرير النفط في كوبا التعامل مع هذا النفط. فما فعله كاسترو هو أن قام بتأميم جميع المصافي الكوبية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية، وبذلك طرد الهيمنة الاقتصادية الأمريكية، مما أدى إلى سوء في العلاقات بين البلدين. خشي الاتحاد السوفيتي وقت ذاك على كوبا من هجوم أمريكي، فقام بنشر، طبعا اقتراح نشر صواريخ باليستية. نعم. اكتشفت هذه الصواريخ من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، فحاصرت كوبا وكادت أن تشن حرب عالمية ثالثة، لكن السوفييت سحبوا هذه الصواريخ تجنبا لحرب كبيرة. والمشكلة لم تنتهي هنا، بقي الحصار الأمريكي على كوبا. من يشاهد الأفلام الكوبية حتى العصرية ترين سيارات الخمسينات ما صحيح. تزال موجودة، العادات والتقاليد بسيطة ومتواضعة جدا. لكن لأصدقاء زاروا كوبا والتقوا بكاسترو في المقاهي، كان في المقاهي في عدة مقاهي يزورها مع مرافقة معقولة جدا، ويمكن لأي شخص في المقهى أن في المنتزهات أقصد أن يطلب مقابلة أو الحديث مع رئيس الدولة الذي شغل أمريكا ويلقى القبول دائما. هذا بالنسبة لكاسترو. أيضا أنا اخترت شخصية فنية وهو الملحن كوكب حمزة، وهو ملحن عراقي من مواليد محافظة بابل ناحية القاسم في العراق، درس معهد الفنون الجميلة في بغداد وأكمل دراسته في جامعة كييف الاتحاد السوفيتي سابقا، أصبح ملحن معروفا منذ ستينيات القرن العشرين، وكانت أولى ألحانه مقطوعة موسيقية بعنوان آمال. يعد الملحن كوكب حمزة أحد رموز الحركة الوطنية العراقية، كما يعد أحد رموز الثقافة العراقية. أغنيات الملحن كوكب حمزة صارت جزءا مهما من ذاكرة وجدان الشعب العراقي، له العديد من الأغاني التي أثرت بتغيير ذائقة المستمع العراقي، مثل موربي غناء غادة سالم. كان أيضا له الأغاني، يعني لحن للعديد من الفنانين العراقيين وأيضا العرب، ومن أهم الأغاني الجميلة يا طيور الطائرة للفنان العراقي سعدون الجابر. وما أجمل من هذه الأغنية. قصيبة حنت بليلة مهر، وسلمي لي يا طيور الطايرة، وسلمي لي يا شمسنا الدايرة، وسلمي لي يا طيور الطايرة، وسلمي لي يا شمسنا الدايرة. أيضا يعني أطلق النقاد على الملحن كوكب حمزة لقب مكتشف النجوم، فقد اكتشف أفضل الأصوات العراقية، وأيضا لحن كما قلنا للعديد من الفنانين العراقيين والعرب مثل مائدة نزهت وسعدون جابر حسين نعمة. له العديد من الألحان التي وضعت للمسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية. أيضا هذا لكوكب الذي اهتم بالنجوم. نعم، هل أقول لك عن كوكبة؟ تفضل. وكوكب على فكرة هو اسم مذكر لفظا، نعم، ولكن مؤنث استخداما. نعم، كوكب اسم مؤنث، هو مؤنث اسم بنات. نعم، بنت ولكن في اللفظ مذكر. هلا في كثير من الأسماء ممكن أن يعني مشترك بين الذكور والإناث، على نضال، كوكب، إلهام، كثير من كفاح. هذا من عظمة اللغة. نعم، عظمة اللغة. حتى في اللغات الأخرى أيضا هناك كلمات مشتركة بين المذكر والمؤنث. دعيني أحدثك عن كيلوباترا. تفضل. كيلوباترا أفضلتي. كيلوباترا أو كيلوباترا السابعة، وهي ملكة مصر قبل الميلاد عام 50 قبل الميلاد، وهي ابنة بطليموس الثاني عشر المصري. إذن هي مصرية وليست يونانية، لكن كانت البلاد تحت الحكم الإغريقي. تقاسمت بعد والدها الحكم مع شقيقها، لكنها كانت دائمة النزاع معه وكانت تختلف معه كثيرا لقوة شخصيتها ولجمالها الباهر الذي كان جذابا للقادة الرومان القديمين. وطبعا عهد كانت تحت الحكم الروماني في ذلك الوقت. نعم، طردها أخوها من الحكم، لكنها اتفقت مع يوليوس قيصر الروماني القائد الروماني المشهور، واستطاعت أن تنتصر مع قيصر، مع يوليوس قيصر على أخيها، فاستلمت هي الحكم وتزوجت من قيصر وولدت له طفلا اسمه بطليموس قيصر أو بطليموس الخامس عشر. لكن قيصر هذا هزم في معركة، فجاء القائد الآخر يريد أن يأخذها سبية إلى روما، لم ترضى أن تغادر مصر فقتلت نفسها بالسم. هناك أكثر من حكاية، أكثر من رواية للانتحار، لكن أغلب هذه الروايات تقول أنها بلدغة ثعبان، والثعبان هو مكرم ومشرف لدى الفراعنة المصريين ولدى الحكام المصريين، فهو يعني القوة والجمال والبأس والشرف والمكانة العالية. لذلك نرى على التيجان، تيجان الملوك، هناك سعبي. هناك ثعبان، وكان الثعبان جائعا أو مغطى بطريقة معينة، فأمرته فلدغها في صدرها وتوفيت على الحال، هكذا تقول بعض الحكايات. بعض الروايات هناك حكايات أخرى تقول بالعكس، عندما توفيت وكانت حريصة على جمالها، لأن السم عندما يسري في الجسد يشوه الجسم، ماتت بطريقة أخرى غير سم الثعبان. كل ده بكليه لما شفت عينيه، كل ده بكليه ليه لما شفت عينيه، كل ده بكليه ليه ليه لما شفت عينيه، كل ده كان ليه لما شفت عينيه، حن قلبي إليه وانشغلت عليه وانشغلت عليه، حن قلبي إليه وانشغلت عليه وانشغلت عليه، حن قلبي إليه وانشغلت عليه. أيضا أستاذ علي، من الشخصيات اللي اخترتها أيضا كاتبة سورية وهي شاعرة وأديبة وروائية سورية، هي كوليت فارس الخوري، جدها رئيس الوزراء السوري الأسبق فارس الخوري في عهد الاستقلال. الأديبة كوليت خوري تكتب بالفرنسية والإنجليزية إلى جانب لغتها الأم العربية، وكانت تعمل محاضرة في جامعة دمشق كلية الأداب، وعملت أيضا في الصحافة السورية والعربية منذ أيام الدراسة. ولدت في دمشق وأتمت دراستها الثانوية ولدت في دمشق وتلقت تعليمها الأولي في مدرسة راهبات البيزا نسيون، وأتمت دراساتها السنوية في المعهد الفرنسي العربي في دمشق بعد إذن. درست الحقوق في الجامعة اليسوعية في بيروت، ثم تابعت تحصيلها العالي في جامعة القديس يوسف أيضا في بيروت، ثم في جامعة دمشق، ونالت الإجازة في اللغة الفرنسية وأدابها. هي عضو جمعية القصة والرواية، وحصلت كوليت خوري على شهادتين في الحقوق والأداب اللغة الفرنسية من جامعة دمشق وبيروت، وهي تكتب الشعر والرواية، وهي حاليا مستشارة في رئاسة الجمهورية العربية السورية لشؤون الأدب. لها الأعمال أعمال كثيرة، منها 20 عام، ليلة واحدة، أنا والمدى، طبعا أنا والمدى 9 قصص، ليلة واحدة هي رواية صدر منها 4 طبعات، وأيضا من أعمالها أغلى جوهرة كثيرة. أغلى جوهرة بالعالم، وهي مسرحية باللغة العامية. أيضا معك على هامش رواياتي هي غزل، إضافة إلى مجموعة قصصية بعنوان امرأة، بالإضافة إلى كتب كثيرة حول كثيرة ذكرها. من المؤلفات نعم. فالتحية الكبيرة للكاتبة كوليت، تحية واحترام لها ولجدها فارس الخوري. ودعيني أحكي لك بضعة أو ثلاث نقاط جيدة عن فارس الخوري. هل تعلمين أن فارس الخوري طبعا كان وزيرا خارجيا، كان رئيس وزراء، نعم، وكان وزيرا للأوقاف، هي جديدة، وهو من الطائفة المسيحية المحترمة. كان كبير الرأس، لذلك كان يفصل الطربوش تفصيلا، نعم، لم يكن يجد على قياس رأسه. وكان هذا الرأس الكبير معبأ بالحكمة والوقار وجلال الأمور، أو نعم، جليل الأمور. عند مفاوضات في عصبة الأمم عن استقلال سوريا، ذهب وجلس على مقعد الوفد، رئيس الوفد الفرنسي، نعم، بضعا وعشرين دقيقة. فجاء رئيس الوفد الفرنسي، وهو البلد المنتدب، البلد المستعمر لسوريا، ومن الدولة دائمة العضوية في الأمم المتحدة، صحيح، أو في مجلس الأمن. فثار واشتاط غيظا، أو استشاط غيظا، وبدأ يشتم. هنا وقف فارس الخوري رحمه الله وقال: أنا جلست 20 دقيقة أو أكثر بقليل على هذا الكرسي، وفرنسا جنت. ماذا أقول وفرنسا تجلس على أعناقنا وصدورنا أكثر من 20 سنة في سوريا؟ نعم. هذا الجواب الرائع والموقف الجليل لفارس الخوري كان له صدى كبير جدا في التصويت لمصلحة إنهاء الانتداب الفرنسي عن سوريا، وهكذا تم. جميل، شكرا لك على هاي المعلومات الجميلة. ماذا لديك أيضا؟ لدي بعض الخربشات على جدران الفيسبوك. حلو. سوف أقرأ بعض منها. ليت رذاذا يغسل وجوهنا بابتسامات التحية، فنكسر جليد الحياة الشقية. حلو. ليتها تمطر صيفا وأغرق من الضحك. رغم جرار خمرك وسكر الدائم بعطرك، ما فقدت الوعي مرة ونسيت وردك. أيها الناهبون رقادي، كيف تنامون؟ ما دمت تعيش قرب المستنقع لا تشتم البعوض. أنت تعيش لا تشتم البعوض مو مصلحته. ما أروع أن نرانا في ذات المرآة، في كمشة العدس تبريرات بعدد حبات العدس. وما نفع الكلام، فقد سال الحبر على نقاء الثلج، وصار لون الشمس ذكرى ورق. رغم جفاء الغياب، ما يزال يحتفظ لنا بذكريات حبيبة. مشكلة معظمنا انتظار قرارات القدر، في حين يصنعها بعضنا الآخر. هناك تحت حجر، حيث سمعوا أن دينارا ضاع، لسعت عقارب كثيرة أصابع كثيرة. ليس تجديفا حبي لعبق وردة خشي الإفصاح، كان البوح على شفا الشفتين، عيناك عشقتا وصدرانا خفقا، فعم السلام. معظم الآراء نتخذها فورا دون سابق تفكير، ونضطر للدفاع عنها بكل السبل. رغم كل الدمار وبين كتل الحطام، هناك دوما بارقة أمل، زهرة توقظ الحب، قيامة نبض قديم. هناك حكاية لأبي نواس، إذا بعد الفاصل نسمع. كم جميل لو بقينا أصدقاء، كم جميل لو بقينا أصدقاء. كل امرأة تحتاج إلى كف صديق. كم جميل لو بقينا أصدقاء، جميل إن كل امرأة تحتاج إلى نتابع الحديث مع حضرتك أستاذ علي. قلت سوف تقول قصة أو رواية أو أبو نواس أبو نواس شاعر الطرافة والظرافة، صحيح. وكان عند هارون الرشيد، وهارون الرشيد خليفة اجتمعت فيه صفات الحاكم القاسي، الحاكم اللين، الضحوك، المرح والجبار في آن معا، اختلفت فيه الصفات المتناقضة. نعم. في إحدى سهراته الماتعة كانت هناك جارية جميلة جدا اسمها عالية. نعم. وكان أبو نواس يلقي قصيدة عصماء، وهارون الرشيد ينظر ويتغزل بالجارية. أحس أبو نواس بالاضطراب والانزعاج، خاصة بعد أن تلقى هدية لا تليق بمقامه أو بمقام القصيدة التي ألقاها، يعني مبلغ من المال قليل جدا. فخرج منزعجا وذهب وكتب على باب غرفة الجارية، كتب بيتا من الشعر جاء فيه: لقد ضاع شعري على بابكم كعقد ضاع على عالية. لقد ضاع شعري على بابكم كعقد ضاع على عالية، وهذا دليل أنه كان منزعجا جدا. نعم. بعد انتهاء السهرة ذهبت الجارية إلى غرفتها فرأت ما كتبه، ما كتب على بابها، فاشتكت للخليفة الذي كان قد أمضى وقتا ممتعا معها. فثار الخليفة وسأل من قد يكون كاتب هذا البيت من الشعر، قالوا له أبو نواس. نعم. أرسل قائد الشرطة فجاء بأبي نواس، أو عفوا استرضى أبو نواس القائد الشرطة أن يمهله قليلا سيذهب في إثره، طبعا كان له مكان عند الخليفة. أتى متأخرا قليلا أبو نواس ومر على الباب فحذف ذيل حرف العين. نعم. من ضاع أصبحت ضاء أو أضاء. أيوة. وحرف الذنب العين من ضاع الثانية. ودخل إلى الخليفة فقال له: ماذا فعلنا لك يا أبا نواس حتى تشتمنا؟ قال: معاذ الله أن أشتم الملك أو أشتم الخليفة. قال: بل فعلتها. فعلتها؟ لم أفعلها، تعال لنتحقق. أخذه الخليفة وكان كما قلت طيب العريكة، لكنه يحمل في نفسه القرارا حاسما، إذا كان حقا أنه شتم الخليفة بشكل أو بآخر فسيقطع رأسه لا محالة، وإلا له تدبير آخر. ذهبا إلى الباب، كان أبو نواس قد حور البيت. البيت كان: لقد ضاع شعري على بابكم كعقد ضاع على عالية. أصبح لقد ضاء، العين صارت همزة. نعم. لقد ضاء شعري على بابكم كعقد ضاء على عالية، وهنا أصبح مديحا. فسر الخليفة و أجزله العطاء له. خلينا نختم بقصيدة أو مقطع لمقطوعة صغيرة جدا. تفضل. لراية الوطن، رايتي التي أحبها: رايتي فوق القمم رايتي شحذ الهمم، رايتي تعني العلاء، رايتي زهو السماء، رايتي رمز الشمم، رايتي سر القلم، رايتي فحوى الكتاب، رايتي للعلم باب، رايتي حسن الجمال، رايتي خير المقال، رايتي حب الوطن، رايتي أحلى علم. هي يعني حتى نوضح أن راية هي بنت حضرتك، بنوجه لها التحية ومبارك لها بخطوبة إن شاء الله يعني بالرفاه والبنين. بارك الله بكم، ورايتنا عالية إن شاء الله، رايتنا عالية بوجود جيشنا وبوجود قائدنا السيد الرئيس بشار الأسد. أستاذ علي، أنا بتشكرك جدا على وجودك معنا، شكرا لك، نورتنا اليوم، ولقاءنا اليوم الأربعاء القادم بإذن الله مع حرف اللام. شكرا لك. شكرا لهذه الإذاعة الجميلة ولحضرتك وللطاقم الجميل خلف النافذة الجميلة أيضا. شكرا لك. كلموني تالي عنك، فطروني فكروني صحوا نار الشوق في قلبي وفي عيوني، رجعوا لي الماضي بنعيم وغنوتك وبحلاوتك وبعذاب وبأساوت، رجعوا لي الماضي بنعيم وغنوته وبحلاوته وبعذابه وبأساوته، وافتكرت فرح وياك قديك، وافتكرت كمان يا روحي بعدنا ليك، بعدنا ليك، بعدنا ليك، افتكرت فرحت وياك قديك، افتكرت كمان يا روحي بعدنا ليك، بعدنا ليك، بعدنا ليك، بعد ما صدقت بعد ما قلبي قدر يسلك ويقسى، بعد ما صدقت اني قدرت انسى، بعد ما قلبي قدر يسلك ويقسى، جنب همسة وغير غصب عني.